والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الأخير عن مسألة موقف الشريعة من الحيل، وقرأنا في ذلك الآيات الكريمة الواردة في سورة صاد، ووقفنا عند وجوب القراءات. أعيد قراءة الآيات تذكيرا بها. تفضل الأخ أيمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قول الشيخ رحمه الله في قوله تعالى أني مسني، قرأ الجمهور بفتح الهمزة أني، وقرأ عيسى بن عمر إني بكسر الهمزة على تقدير قال إني، أنه معلوم أنه معقول القول دائما تكون فيه الهمزة. كيف حركتها؟ الكسر أحسن. تقول قال فلان إني كذا، والجمهور قرأه بفتح أني. ثانيا في قوله تعالى بنصب وعذاب، قرأ الجمهور بنصب بضم النون وسكون الصاد، وقرأ الحسن بنصب بفتح النون والصاد. فرق بين النصب، ما معنى النصب؟ تعب. والتعب العيال. قال بفتح النون والصاد نصب. وقرأت عائشة ومجاهد بنصب بضمهما، وقرأ بعضهم بنصب بفتح النون وسكون الصاد، ونسبها جماعة إلى أبي جعفر. قال الطبري والصواب من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قراءة الأمصار، وذلك الضم في النون وسكون في الصاد بنصب. وجوه الإعراب. قال تعالى واذكر عبدنا أيوب، عطف على قوله واذكر عبدنا داود، من عطف جملة على جملة، وأيوب عطف بيان أو بدل من عبدنا، بدل كل من كل. وقوله تعالى أني مسني الشيطان ما منصوب بنزع الخافض، أي بأني مسني حكاية لكلامه الذي ناداه بسببه، ولو لم يحكي قوله لقال بأنه مسه لأنه غاب. وقوله تعالى رحمة منا وذكرى، رحمة مفعول لأجله ومثلها ذكرى، أي لرحمتنا إياه وليتذكر أرباب العقول بما يحصل للصابر من الفضل والأجر، أي لأجل الرحمة ولأجل التذكر والاتعاظ. وفي قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا، عطف على أركض أو على ووهبنا، بتقدير قلنا خذ بيدك ضغثا ووهبنا. قال الألوسي والأول أقرب لفظا وهذا أنسب معنى، فإن الحاجة إلى هذا الأمر لا تكون إلا بعد الصحة واعتدال الوقت. إذا قوله تعالى أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله، التقدير قلنا خذ بيدك ضغثا، ثم بعد ذلك قال الألوسي والأول أقرب لفظا. يعني التقدير أن تعطف على أركض، هذا الأقرب لفظا، وهذا أنسب معنى اللي هو الثاني ووهبنا، أن يكون التقدير في قوله ووهبنا عطف على أو في قوله أركض أو على ووهبنا اللي هو وخذ بيدك، أن تكون معطوفة على ووهبنا هذا أنسب من حيث المعنى، فإن الحاجة إلى هذا الأمر لا تكون إلا بعد الصحة واعتدال الوقت، يعني بعد ما وهب الله عز وجل له وأهله ومثلهم معهم قال له خذ بيدك ضغثا، يعني بعد أن سلمه وبعد أن عافاه أمره بهذا الأمر حتى يكفر عن يمينه، فقال له خذ بيدك ضغثا، هذا معنى أنسب للسياق المعنى. ثم بعد ذلك الشيخ عقد مبحث في لطائف التفسير، فقال في اللطيفة الأولى إن في قصة أيوب عليه السلام كان قد حصل له نوعان من البلاء، المشقة الشديدة بسبب زوال النعم والخيرات وحصول المكروه، والألم الشديد في الجسم. إذا ابتلاء على نوعين، ابتلاء بسلبي تلك النعم والخيرات، وابتلاء الثاني بأن يجد وجعا في جسده. ولما كان كل منهما قد لحق به وأصابه ضره بسببه، أحدهما مادي والآخر جسدي، ذكر الله تعالى في هذه الكلمة لفظين، النصب والعدم، ليقابل بذلك الضر الذي أصابه. فالنصب هو الضر في الجسد، والعذاب هو البلاء في الأهل والمال. يعني هذه لطيفة في عطف المفردتين بنصب وعذاب، أن تناسب العذاب الابتلاء المعنوي اللي هو معناها بلاء في الأهل وفي المال، وأن يناسب لفظه النصب قول النصب قوله النصب الابتلاء في الجسد، لأن النصب هو الضر الذي يصيب الجسد. قال بعد ذلك اللطيفة الثانية، وصف الله تعالى نبيه أيوب عليه السلام بالصبر، وأثنى عليه بقوله إنا وجدناه صابرا، مع أن أيوب قد اشتكى إلى ربه من الضر الذي أصابه، قال مسني الضر. وقال هنا مسني الشيطان بنصب وعذاب، فدل ذلك على أن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر. وقد قال يعقوب عليه السلام، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ولهذا مدحه الله بقوله نعم العبد إنه أواب. ولو كانت الشكوى إلى الله تعالى تنافي الصبر لما استحق هذا الفعل. كون الإنسان يلجأ إلى الله بالتضرع وبإظهار المسكنة والفقر وإظهار معناها الحاجة إلى رحمة الله ولطف الله، هذا لا ينافي الصبر، وليس هذا من الجزع أبدا. لذلك لو كان هذا منافيا للصبر لما أثنى الله تعالى على عبده بوصفه إنه بقوله إن وجدناه صابرا. اللطيفة الثالثة، قوله تعالى أني مسني الشيطان، أسند الضر الذي أصابه في جسمه وأهله وماله إلى الشيطان أدبا مع الله تعالى. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم، والشر ليس إليك. وإبراهيم عليه السلام حين حكى البلاء بالمرض قال، وإذا مرضت فهو يشفي، ولم يقل والذي هو يمرضني، أدبا مع الله عز وجل. وإن كان كل شيء بأمر الله، ولا يقع شيء في الكون إلا بإذن الله، من الضر ومن البلاء ومن المرض ومن الإمراض ونحو ذلك، كله من عند الله عز وجل، لكن هذا من باب الأدب مع الله. قال نسب الضر إلى الشيطان، أني مسني الشيطان، مع أن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه رب العالمين. فالخير والشر والنفع والضر بيد الله عز وجل، لكن لا ينسب الشر إلى الله، وإنما ينسب إلى النفس أو إلى الشيطان. قال تعالى في الآية الكريمة، قال ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا بمعنى أن الإنسان قد يكون معناها المعصية سببا لحرمان الرزق أو لنزول البلاء، وإلا فإن الحسنات والسيئات قد قدرها الله على العبد. قال ولكن لا ينسب الشر إلى الله، وإنما ينسب إلى النفس أو الشيطان. ولهذا رعى أيوب عليه السلام الأدب في ذلك فنسبه إلى الشيطان، وهو على حد قول إبراهيم عليه السلام، والذي هو يطعمني ويسقيه وإذا مرضت فهو يشفي، حيث نسب الإطعام إلى الله ونسب المرض إلى نفسه أدبا. قال الزمخشري، لما كانت وسوسته إليه وطاعته له فيما وسوس سببا فيما مسه الله به من النصب والعذاب نسبه إليه. وقد راعى الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في دعائه، مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هو. اللطيفة الرابعة، سئل سفيان بن عبدين سفيان عن عبدين، ابتلي أحدهما فصبر وأنعم على الآخر فشكر، سئل بمعنى أيهما خير أيهما أفضل أيهما أرفع منزلة، فقال كلاهما سواء، لأن الله تعالى أثنى على عبدين، أحدهما صابر والآخر شاكر ثناء واحدا. قال في وصف أيوب نعم العبد إنه أواب، وقال في وصف سليمان نعم العبد إنه أواب. وفضل بعض العلماء الغنية الشاكر على الفقير الصابر، لأن الغنى ابتلاء وفتنة، والشاكر من عباد الله قليل، قال تعالى وقليل من عبادي الشكور، بخلاف الصابر فإنه كثير، والمسألة فيها نظر. يعني أراد الشيخ أنه معناها الابتلاء بالغنى معناها بالفعل قل أن يعني يثبت الإنسان فيه على الطاعة، وأن يؤدي النعمة معناها حق نعمة معناها حق الشكر، وأن يؤدي الشكر تلك النعمة حقه، قل ذلك وهذا نادر. لذلك الله يقول وقليل من عبادي الشكور. بخلاف الصبر فإن الإنسان قد يبتلى به وهو لا يد له فيه ولا قبل له بدفعه. يبتلى الإنسان بالفقر وبالمرض وبالجوع ولا يمكن أن يرفع ذلك عن نفسه، فهو يعني صابر احتسابا واضطرارا أيضا، لأنه ما ليس له بد من ذلك. فإذا بعض العلماء إذا يرى أن الشكور معناها أو أن الشاكر أعلى مرتبة وأفضل، لذلك بعض السلف قال ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر، ورد هذا عن بعض السلف. أنت شو رأيك توفيق مثلا؟ أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ الغني الشاكر. الغني الشاكر، لماذا؟ كما قلت شيخ، لأنه الفقير نعم يصبر قدرا يعني وشرعا لازم عليه أن يصبر، ولكن الغني قد يفتن. نعم قد يفتن. قال في الآية سبحانه: كلا إن الإنسان لا يطغى أرى أمسه. شو رأيك أيمن؟ موافق هذا الشيخ توفيق؟ شو رأيك شباب؟ حمزة اسمك؟ جيبسي. حمزة؟ جيبسي. أي اسمك حمزة؟ لا اسمك جيبسي. اسمك جيبسي؟ أهلا وسهلا. توافق الأخوي كذلك؟ طيب نوف توافق كذلك؟ أيمن سليم توافق؟ شيخ شباب ايش رايك في المساله؟ ايهما افضل مرتبه، الغني الشاكر ام الفقير الصابر؟ كلاهما سواء. كلاهما سواء، والدليل؟ لا نعم الايه. اي ايه؟ ايه الصابر. وهي؟ نعم رب انه اواخر سليمان وداود. قصدك الثناء معناها جاء بلفظ واحد لا يدل على المفاضله. نعم. ايش رايك يا شيخ؟ الفقير الصابر يكون افضل. لماذا؟ لانه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامه اصحاب الاموال آخر من يدخلون الجنة، فحديث الرسول مش آخر من يدخلون، الفقراء يدخلون قبله؟ الفقراء قبلنا. أغنياء بي؟ الفقراء دخلوا الجنة وهم قبل أغنياء بي كم سنة؟ 500 سنة. 500 سنة من ترى أن الفقير فضل، الفقير أفضل منزل ومرتبة. فكر لي باسمك سامي. سامي إيش قلت أنت؟ شو رأيك؟ بطل الفقير والله الحديث النبي هذا أصحاب جد من الرسول. تعود النبي عليه الصلاة والسلام الفقر. صحيح الفقر كان يكون كفر، ولكن هذا قول سبقا الى الجنه، يعني فقر عن الفقر. فهمت؟ سبقهم الى الجنه يعني ولو درجه درجه لا يلزم منهم الافضليه. نعم، وان كانوا يدخلون الجنه قبل الاغنياء، لكن لا يلزم انهم خير منهم منزله وارفع منهم درجه في الجنه. لذلك على كثير من الصحابه المبشرين بالجنه لان خيار الامه كانوا اغنياء، وهم قطعا اعلى مرتبه من المؤمنين الفقراء. ولكن شيخ، هل المقصود يعني جنس الفقير ام لا؟ كقولنا الرجل افضل من المراه. يعني ترجع الى هذه المساله. يعني قد يكون جنس الفقراء يدخلون اولا يعني قبل الاغنياء. لكن بعض الافراد اي تفاوت. يعني كما ثبت عن سيدنا عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري الجنة؟ نعم. يعني ومن يشتري الجنة؟ صحيح، لا شك أن عثمان معناها أعلى مرتبة من كثير من فقراء هذه الأمة. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه فقراء المهاجرين قال: يا رسول الله، ذهب أهل الدخول بالدرجات العلى ونعيم المقيم. نعم. يعني لو ما كانوا يعني أفضل منهم في الخيرات يعني ما طلبوا حلا لهذا. لا شك ان الانفاق في سبيل الله وان الجهاد هو ذروه سلام الدين، والجهاد يكون بالمال ويكون بالنفس. الله اشترى من الله. نعم. اذا على كل حال بعض العلماء سئل على هذا السؤال فقال: اتقاهم. نعم. لقول الله تعالى: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. من بطأ به لم يسمع. نعم، قال أتقاهم بمعنى قد يكون الغني الشاكر أتقى من الفقير الصابر، يعني أكثر تقوى وأزين من حيث التقوى. وهذا لعله أيضا وقوف عند ظهر الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقوى يعلمها الله عز وجل، فلا يمكن معناها كما قال هنا مفاضلة بجنس الفقراء على الأغنياء أو العكس، وإنما معناها ما يقوم في قلب العبد الغني أو الفقير من التقوى هو الذي يؤهله أن يكون أفضل عند الله. ولذلك أثقل شيء في الميزان بعد تقوى الله حسن الخلق. قال بعد ذلك اللطيفة الخامسة: ويضرب المثل بصبر أيوب عليه السلام، فيقال: صبر كصبر أيوب. واحد من السبهاء يقول عن أخيه السبي الآخر: إن انه صبر على هذا الحوار الوطني اكثر من صبري ايوب. قال فيضرب المثل بصبر ايوب عن عليه السلام فيقال صبر كصبر ايوب، وقد صبر على البلاء في جسمه واهله وولده مدة 18 سنة على الراجح من الأقوال. ويروى أن زوجه لما طلبت منه أن يدعو الله أن يشفيه سألها كم مكثنا في الرخاء؟ قالت 70 عاما. فقال لها ويحك كنا في النعيم 70 عاما فاصبري حتى نكون في الضر 70 عاما. ويروى أنه قال لها إني لا أستحي من الله أن أسأله أن يشفيني، وما قضيت في بلاء ما قضيته في رخائي. ولهذا يضرب به المثل في الصبر. إذن هو أنما دعا الله عز وجل حين ضاق به الأمر، حين احتاج، معناها مس الضر أهله، حين اضطر إلى الله عز وجل. فكما قلنا الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، ومع ذلك أيوب عليه السلام يعني لم يبادر إليها، بل أراد بل معناها صبر ومعناها واحتسب، ولم يدعو الله عز وجل أن يرفع عنه ذلك الضر. قال اللطيف السادس روى البخاري والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب. رجل جراد قال في اللسان الرجل الطائفة من الشيء، طائفة من الجراد من ذهب. فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا ربي ولكن لا غنى لي عن بركتك. وقال بعض العلماء حين صبر أيوب أكرمه الله بالمال الوفير والأجر الجزيل وعوضه عن الأهل والولد بضعفهم وبارك فيهم. قال تعالى فكشفنا ما به من ضر وآتيناه وأهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. إذن أيوب عليه السلام على من أنبياء الله تعالى الكرام الذين صبروا واحتسبوا على البلاء، فصار مضرب مثل، ولذلك عاقبة الصبر حميدة، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قول الشيخ بعد ذلك في مبحث الأحكام الشرعية الحكم الأول ما هو سبب حلف أيوب عليه السلام بضرب أهله؟ لماذا أيوب عليه السلام حلف أن يضرب أهله؟ ثم بعد ذلك جاء الخلاص والمخرج. لماذا أولا حلف؟ يعني على أي شيء حلف؟ قال دل ظاهر قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث على أن أيوب عليه السلام كان قد صدر منه يمين على ضرب أهله. ويقول المفسرون إنه حلف لئن شفاه الله ليجلدن زوجته 100 جلدة، فأمره الله أن يأخذ قبضة من حشيش أو حزمة من الخلال والعيدان فيضرب بها ليبر بيمينه ولا يحنث. ولم تذكر الآية سبب هذا الحلف، وقد ذكر بعض المفسرين كلاما طويلا في سبب هذا اليمين. فقيل إن امرأة أيوب كانت تخدمه وضجرت من طول مرضه، فتمثل لها الشيطان بصورة طبيب وجلس في طريقها، فقالت له يا عبد الله إن ها هنا إنسانا مبتلى فهل لك أن تداويه؟ قال نعم إن شاء شفيته على أن يقول إذا برأ أنت شفيتني. فجاءت إلى أيوب فأخبرته فقال ذاك الشيطان لله علي إن شفاني الله أن أجددك 100 جلدة. هذا كان السيوطي في الدر. وزعم بعضهم أن إبليس لقي زوجة أيوب فقال لها أنا الذي فعلت بأيوب ما فعلت وأنا إله الأرض، ولو سجدت لي سجدة واحدة لرددت عليه أهله وماله. فجاءت فأخبرت أيوب فأقسم أن يضربها إن عافاه الله. وكتاب الله تعالى لم يأتي فيه تفصيل للقصة، ولهذا انطلقت الخيالات تنسج قصصا في سبب بلائه وفي سبب حلفه على زوجه، منها ما هو باطل لا يصح اعتقاده، ومنها ما هو ضعيف واهن من الوهن، أو يقال ضعيف واهن. يقول أبو بكر ابن العربي ما ذكره المفسرون من أن إبليس كان له مكان في السماء 7 وأنه طلب من ربه أن يسلطه على أيوب فقال له قد سلطتك على أهله وماله إلى آخره، إن هذا قول باطل، لأن إبليس أهبط من الجنة بلعنة الله وسخطه، فكيف يرقى إلى محل الرضا ويجول في مقامات الأنبياء ويخترق السماوات العلى؟ إن هذا لخطب من الجهالة عظيم. وأما قولهم إن الله تعالى قال له هل قدرت من عبد أيوب على شيء فباطل قطعا، لأن الله تعالى لا يكلم الكفار الذين هم من جند إبليس اللعين، فكيف يكلم من تولى إضلالهم؟ وأما قولهم إن الله قال قد سلطتك على مالي وأهلي فذلك ممكن في القدرة لكنه بعيد في هذه القصة، وكذلك قولهم إنه نفخ في جسده حين سلطه عليه فهو أبعد، والباري سبحانه قادر على أن يخلق ذلك من غير أن يكون للشيطان كسب فيه حتى تقر له لعنة الله عليه عين بالتمكن من الأنبياء في أموالهم وأهليهم وأنفسهم. وأما قولهم يعني هذا كل مرويات في سبب الحلف وفي قصة أيوب عليه السلام، وأما قولهم إنه قال لزوجته أنا إله الأرض أي الشيطان ولو تركت ذكر الله وسجدت لي لعافيته، فاعلموا أنه لو عرض لأحدهم وبه ألم وقال هذا الكلام ما جاز عنده أن يكون إلها في الأرض وأنه يسجد له وأنه يعافي من البلاء، فكيف أن تستريب زوجة نبي ولو كانت زوجة سوادي أو فدم بربري ما ساغ ذلك عندها، فدم يعني قليل الفهم والفطنة من الناس، يعني لو كانت زوجة أحمق لما معناها تفكرت في الأمر لحظة ولا أنكرت عليه ولا ردت عليه الرد الذي يستأهله، لكن معناها إذن كأنه يشير إلى ماذا؟ إلى ضعف هذه القصة وهذه الرواية. ثم قال من الذي قال؟ ثم قال ابن العربي، نعم ابن العربي، نعم قال ولم يصح عن أيوب في أمره إلا ما أخبرنا الله عنه في كتابه في آيتين، الأولى قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، والثانية في صاد أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح عنه ذكره بحرف واحد إلا قوله بين أيوب يغتسل إذ خر عليه رجل من جراد من ذهب الحديث وقد تقدم. وإذا لم يصح عنه في فيه قرآن ولا سنة إلا ما ذكرنا، فمن الذي يوصل السامع إلى أيوب خبره؟ من الذي يوصل السامع إلى أيوب خبره؟ أم على أي لسان سمعه؟ والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات، فأعرض عن سطوها عن سطورها بصرك وأصمم عن سمعها أذنيك، فإنها لا تعطي فكرك إلا خيالا ولا تزيد فؤادك إلا خبالا. إذا كان في القرآن الكريم لم يذكر تفصيل قصة أيوب عليه السلام وقصة سبب حلفه، وإذا كانت السنة كذلك لم يصح منها شيء، فأي معناها مصدر سنستقي منه السبب أو التفاصيل سوى الإسرائيليات؟ والإسرائيليات مردودة. وقال على البتات شو يعني على المطلق؟ والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات، يعني قوله يعني مرفوضة رفضا باتا، الحال أنه الحديث لا تصدقوهم ولا في الأثر لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني لا يحدث عن إسرائيل ولا حرج، فقوله كأنه يريد الإسرائيليات طبعا الواهية التي لا توافق شرعا، يعني المخالف للشرع أو الأسانيدها واهية. قال أقول ليس بلازم، هذا كلام من العربية ثم يعقب الشيخ صابوني، يقول ليس بلازم في ثبوت صبر أيوب اعتقاد أمثال هذه القصص الإسرائيلية التي حشى بها بعض المفسرين كتبه، ليس بلازم في ثبوت صبر أيوب اعتقاد أمثال هذه القصص الإسرائيلية، يعني نحن نصدق صبر أيوب ونعلم أنه مثال في الصبر ولا يلزم مع ذلك أن نصدق هذه القصص ولا أمثال هذه الغرائب التي لا يصح سندها ولا نسبتها إلى الأنبياء الكرام لأنها تنافي العصمة ولا تتفق مع المناصب الرفيعة للأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، ويكفي أن نقتصر على ما ذكره الله في كتابه ونعرض عن مثل هذه الخرافات والأباطيل كزعم بعضهم أن أيوب تساقط لحمه من شدة المرض وأصبح الدود يخرج من جسمه حتى استقذره القريب والبعيد ومن له الصديق والغريب ولم يصبر عليه إلا امرأته، وأنه عظم بلاؤه حتى أخرج من بيته وألقي على كناس مزبلة قمامة إلى آخر ما هنالك من حكايات مكذوبة وقصص إسرائيلية تلقفها بعض القصاص ودخلت إلى بعض كتب التفسير وهي مما ينافي عصمة الأنبياء. والذي ينبغي أن يقتصر عليه المسلم أن ما أصاب أيوب عليه السلام من ضر إنما كان مرضا من الأمراض المستعصية التي ينوء بحملها الناس عادة ويضجرون من ثقلها، خصوصا إذا امتد الزمن بها، وأن هذا المرض لم يصل إلى حد الاستقذار والنفرة. يعني قوله أنه استقذره الناس ومن له القريب والبعيد وكذا، هذا منافي لعصمة الأنبياء الذين حتى يعني الله عز وجل أكرم من أن يعني يسلم إلى هذه المرتبة التي معناها الناس يمتهنونه بسببها ويزدرونهم وهم الكمل من الخلق. فهو مرض مستعص طال به وألحق به حرجا وضيقا، هذا ما ثبت. قال وسهل عليه الأمر فجمع له 100 عود، وأنه غضب على زوجه لأمر من الأمور فحلف أن يحلف 100 جلدة، فجعل الله له من أمره فرجا ومخرجا. وسهل عليه الأمر فجمع لها 100 عود فضربها بها ضربة واحدة ولم يحنث في يمينه، وكشف الله عنه ضره وبلاءه، كشف عنه المرض وكشف عنه السقم، وأيضا خلصه من اليمين التي ألزم نفسه بها. ثم بعد ذلك بعد السؤال عن سبب الحلف يسأل أو يتطرق إلى مسألة أخرى، وهي هل يباح للرجل ضرب امرأته تأديبا؟ يعني إلى حد الآن مازلنا ما لم نتكلم بعد عن أساسي هذا المبحث، وهو الحيلة. حسنا، مازال بعد الشيخ ما لم يتكلم، هو سيأتي في الحكم الخامس وهو هل تجوز الحيلة في الشريعة الإسلامية. قال الحكم الثاني، هل يباح للرجل ضرب امرأته تأديبا؟ الجواب نعم ولا تأديبا، بعد استيفاء المراحل الواردة في الآية الكريمة. قال واللاتي تخافون نشوزهن فاعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فهي مرحلة معناها من المراحل. قال استدل بعض العلماء بالآية الكريمة على جواز ضرب الرجل امرأته تأديبا، وذلك لأن امرأة أيوب أخطأت في حق زوجها فحلف ليضربنها 100 جلد، وأمره الله تعالى أن يضربها بعثكول من عثاكيل النخل، يعني عنقود، أو بحزمة من العيدان، وذلك ليبر في يمينه ولا يحنث، ولو كان الضرب غير جائز لما أقره القرآن عليه ودله على ما هو أرحم. لو كان الضرب ممنوع شرعا لا معناها قال انه الشارع لا تفي بيمينه اصلا، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. لو كان معصي الضرب لما ارشده الشارع الى ضربها ولو كان معناها باسلوب اخف. قالوا في الايه اشاره الى انه لا يجوز ضرب المراه فوق حدود الادب، وكذلك يعني القران لم يمنع من مطلق الضرب حتى ولو كان بعود سواك، معنى مطلق الضرب ليس ممنوعا، ولكن أيضا الضرب الزائد عن الحد ليس أيضا ممنوعا وليس جائزا. قالوا في آية إشارة إلى أنه لا يجوز ضرب المرأة فوق حدود الأدب، لو كانت حتى ولو كانت معناها تستأهل الضرب وكانت معناها حقيقة بالضرب، إن الإنسان لا يعني يبالغ في ذلك. ولهذا قال عليه السلام في حجة الوداع واضربوهن ضربا غير مبرح، والجواز لا ينافي الكراهة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تضرب إماء الله، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذأرنا النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن. فأطاف بآل النبي صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد النساء يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. إذن في البداية منع، فكأن النسوة تمردنا أو تسيبنا فأذنا، فكأن الرجال تجاوزوا الحد وتوسعوا في الضرب، فاشتكت النسوة. فبعد ذلك بعدها النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ليس بخيار الناس من يضرب أهله، يعني الإنسان لا يلجأ إلى ذلك إلا عند الحاجة. قال الجصاص الذي ذكره الله في القرآن وأباحه من ضرب النساء إذا كانت ناشزا، في قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن إلى قوله واضربوهن. وقد دلت قصة أيوب، يعني الضرب ما يكون في حال النشاز وهو معناه الخروج عن طاعة الزوج، طاعته في المعروف، وأما لأجل مثلا خلاف إنسان يتخالف يختلف مثلا مع زوجته في مثلا نفقة ولا مسألة ولا تسيء إليه بكلمة مثلا تسبه نحو ذلك، فهذا معناها لا يبالغ الإنسان بضربها بسببه، بل السبب معناها الموجب هو النشوز عن طاعة الزوج في طاعة الله تعالى. وقد دلت قصة أيوب على أن له ضربها تأديبا لغير نشوز. وقوله تعالى الرجال قوامون على النساء، فما روي من القصة فيه يدل على مثل دلالة قصة أيوب، لأنه روي أن رجلا لطم امرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أهلها القصاص فأنزل الله الرجال قوامون على النساء. حكم ثالث، هل الحكم هذا خاص بأيوب أم هو عام لجميع الناس؟ لو حصل الإنسان مثل ما حصل لأيوب عليه السلام، فهل يفتى بمثل ما معناها أرشد الله إليه أيوب أم لا؟ أم هو خاص بأيوب؟ قال اختلف العلماء في هذا الحكم الذي أرشد الله تعالى إليه نبيه أيوب عليه السلام، هل هو خاص به أم عام لجميع الناس؟ فذهب مجاهد إلى أنه خاص بأيوب عليه السلام، وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو مذهب مالك وابن حنبل رحمه الله. وذهب عطاء ابن أبي رباح وابن أبي ليلى إلى أن الحكم عام، يعني عام لجميع الناس، وأن هذه الرخصة لجميع الناس فضلا من الله تعالى وكرما، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة رحمه الله تعالى. شكون يذكرنا سبب الخلاف ترى؟ شيخ لمين؟ حسب رأيك ما هو سبب الخلاف في الناس؟ لماذا اختلف؟ ما هو سبب الخلاف؟ ما هو؟ هل العبرة بعموم اللفظ الآية أم بخصوص السبب كانها نزل في أيوب عليه السلام؟ الحكم الرابع تفضل. يعني عند الجمهور العبرة بعموم اللفظ، حتى المالكية يعني يناقضون أصوله. أيوة، قال وهو منقول عن مالك اللي هو أنه خاص بأيوب عليه السلام، لأنهم يعني لا يسلكون الجادة في هذه المسألة، بل يرون هذه الآية بالذات وهذا الحكم خاص بنبي الله أيوب عليه السلام. الحكم الرابع، هل يشترط في الضرب أن يكون مفرقا؟ بناء على سبق قد اختلف الفقهاء في من حلف أن يضرب عبده 10 أصوات فجمعها كلها وضربه بها ضربة واحدة، هل يكفي ذلك أم لا بد في الضرب أن يكون مفرقا؟ فقال مالك وأحمد لا يبر بيمينه حتى يفرق الضرب. وقال أبو حنيفة والشافعي إذا أصابه واحد منها فقد بر في يمينه ولا يشترط التفريق. نفس الشيء، هل نفس السبب الله، هل ما أرشد الله إليه أيوب وفعله أيوب عام لجميع الناس أم هو خاص به؟ فإذا قلنا إنه عام فحتى أي إنسان يقع يعني يحلف أن يضرب مثلا عبده أو أن يضرب فلانا بحق كذا من عدد من الأصوات فإنه يبر بيمينه إذا جمعها كلها في ضربة واحدة. حجة المذهب الأول اللي هو يشترط أن يكون مفرقا، حجته أن هذا اللي هو نضرب عبد فجمعها كلها واحدة هل يكفي ذلك أم لا؟ قال مالك وأحمد لا يبر حتى يفرق الضرب. إذن حجة القائلين بوجوب التفريق أن هذا الأمر خاص بأيوب عليه السلام وزوجه مالكي، مثل ما قالوا أن معناها الحكم خاص بأيوب فكذلك الضرب أيضا وجد تجميع عدد الضربات خاص بأيوب، لأن الله تعالى قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أيضا أسباب الخلاف شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولأن زوجة أيوب لم تفعل أمرا تستحق معه جلد 100، فجعل الله سبحانه لأيوب فرجا ومخرجا بذلك. ثاني، أنه إذا أقسم بالضرب إنما أراد الإيلام وليس في الضرب بالجميع إيلام، إذا القضية مش مجرد وقوع ظاهر الصورة وإنما حصول المقصود من الحلف هو إيقاع وإيجاد الألم بالمضروب. قال ثالثا أن الأيمان مبناها على النية، فإن لم توجد فعلى اللغة والعرف، واللغة لا تجعل الضارب 100 صوت ضارب مرة بصوت ذي شعب ضاربا مرات بعدد الشعب، يعني في العرف وفي استعمال الناس لا يقال اللي ضرب كما قلنا 100 عود مرة دفعة واحدة أنه ضارب ب100 ضربة، هذا في اللغة وكذلك في العرف. فوجب أن تجري على ما هو الحكم عندنا بموجب العرف واللغة. وجب أن تجري الأيمان على ما تعرف عليه وعلى ما هو معناها متعارض عرفا. حجة المذهب الثاني القائلين بجواز تفريق الضرب عموم قصة أيوب عليه السلام، وكون شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ناسخ، وقد جاء في الشرع ما يأيدها ولم يثبت الناسخ. وسدلوا بحديث أبي أمامة عن بعض الصحابة من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم فعاد جلدة على عظم، يعني هزيلا، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له ذلك وقالوا ما رأينا بأحد من الضر مثل ما به، ولو حملناه لك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة. حديث رواه أبو داود وسكت عنه المنذري، وقال القرطبي وقد كل ما في إسناده والله أعلم. يعني هذا الرجل معناها وقع في على امرأة على جارية وكان يعني مستحقا للجلد، ولما معناها كانت حالته الصحية حرجة النبي صلى الله عليه وسلم أمر القوم أن يأخذ له 100 شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة. فإذا أولا شرع من قبل حسب إذا على فرض صحة هذه القصة يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر معناها تلك الشريعة ولم يأتي بناسخ بل حكم بها بل صارت من شريعتنا، يعني أقر فعل معناها فعل أيوب عليه السلام هو شرع لنا ما لم يأتي ناسخ أو مخالف في شرعنا بل جاء ما يؤيده، فصار هذا معناه من السنة، صار حكما تشريعيا مستقلا، صار سنة في الشريعة الإسلامية على فرض صحة الأثر. قال ودلالة الآية ظاهرة على صحة هذا القول، وذلك لأن فاعل ذلك يسمى ظالما لما شرط من العدد، وذلك يقتضي البر في يمينه، هو شرط العدد ولا شرط الضربات المتفرقة، هو شرط العدد، قال والله لأضربن 100، فإذا يكون معناها قد أدى وأوقع ما شرطه من العدد ولا حاجة إلى التفريق. دليلهم الثالث إن القرآن حكم بأنه لا يحنث بفعله لقوله تعالى فاضرب به ولا تحنث، ولكن يجب أن لا يطبق ذلك في الحدود إلا مقيدا بما ورد الحديث به، فيكون ذلك حد المريض الذي وصل من المرض إلى الحد الذي وصف في الحديث الشريف. إذا ما يجيش واحد معناه يتحايل على الحدود وواحد معناه حكمه في خمر وإلا في زنا أعزب معناه حكمه 100 جلدة، فيتحايل القاضي أو غيره معناه هو الحاكم فيعني يضربونه 100 جلدة ب 100 عود ونحو ذلك. هذا فيه إنما يقتصر على الحديث على فرض صحة الحديث، يقتصر على من كان حاله مثل قال لو حملناه لك لتفسخت عظامه، حتى مجرد أن نأتي به إليه ربما لا يأتي سليما يموت بشدة الوزن، ومع ذلك ما شاء الله يعني نشط هنا رأى الجارية ومعناها وقع عليها والله المستعان. ها؟ معنى لا يضرب بيمينه حتى يفرق الضرب، يعني هي على القول الأول لا يضرب يعني. كيفية حتى يفرق يعني يضرب يضرب من الصوت مستقل كل واحد واحد فهمت المقصود؟ المسألة هل يعني يجزئ أن يضرب ضربا مفرقا، هل يضرب يمينه ولا لا، ولا يحتاج إلى أن يضرب يعني يرفع يده. لذلك قالوا حتى في الجلد وفي إقامة الحد الجالد لا يعني يبالغ في رفع اليد، لا يبالغ في رفع اليد حتى لا يؤلم إيلاما شديدا، يعني وسط لا يمسح عليه بالصوت ولا أيضا يرفع يده ويضرب بغل وبنقمة وبيعني معناها يكون غضبان، لا، وإنما يكون معنى حد وسط، فلا بد أن يضرب 100 ضرب بالعد. قال الحكم الخامس هل تجوز الحيلة في الشريعة الإسلامية، وهذا ضربة الفرس. قال جصاص في تفسير أحكام القرآن وفي الآية دليل على جواز الحيلة في التوصل إلى ما يجوز فعله وفي دفع المكروه بها عن نفسه وعن غيره، لأن الله تعالى أمره بضربها بالظرف ليخرج به من اليمين ولا يصل إليها كثير ضرر. أقول هذا هو الحد المقبول من الحيل الشرعية التي توصل إلى ما يجوز فعله وتدفع المكروه عن نفسه وغيره. أما الحيل التي يتوصل بها إلى الهرب من فرائض الله والتخلص مما أوجبه الله على الإنسان، فهذه لا يقبلها ذو قلب سليم ولا يقرها مسلم عاقل. ولذلك لو أراد الإنسان مثلا في نهار رمضان أن يفطر فسافر عمدا وقصدا وتحايلا وفرارا من الصيام وهروبا من هذا الحكم، فهل يجوز له أن يترخص برخصة السفر وهي الفطر وقصر الصلاة؟ إن كان رافضين. إن كان؟ رافضين. كيف؟ رافضين. رافض هذا مذهبهم؟ يجوز. لا هو مش فقط الرافض، هناك من يجوز حتى الفقهاء. نعم، حتى السفر قالوا للمعصية يجوز أن يترخص فيه، حتى مسافر لمعصية، مسافر في يسكر في مكان في خمار. فما دامت مسافة قصر جاز له أن يقصر في الصلاة، موجود هذا المالكية والحنابلة، لأن مناط القصر ما هو أو علة القصر هو السفر. تفضل. المالكية والحنابلة يعامل بغير يعني بعكس قصر. كنا قيل قصر يعني لا يترخص. أي نعم، لأنه معناها متحايل على الشرع، فليس أهلا لأن يخفف عنه. فيهم يقولوا المرأة سافر مثال شو يفطر، هو ما لا يقصد السفر وليس معناها لا يريد سفر، وإنما أنشأ سفر لأجل أن يفطر قصدا ولأجل أن ينكح مثلا، فسافر بأهله، فهذا معناه قاصد للتحايل على الشر. طيب لو أراد إنسان أن يتفسح أن يتنزه أن يحوز معه، يجوز له في نهار رمضان ينشأ هذا السفر ولا بهذه النية ولا عند الملكية؟ لا لا يجوز عند الملكية قريتها؟ ما أظن يجوز، لأن الفسحة ماهيش حيلة على الشرع. يعني لو يعني سافر الإنسان مسافة قصر حتى ولو للتنزه فهذا مش معصية، لكن الممنوع هو المعصية، معناها معصية أو ممنوع هو معناها أن يتعمد الفطر تحرما. لكن لو الإنسان سافر مسافة قصر فإنه معناها ما دام سفر مباحا فإنه يجوز له. ها؟ سفر له لا يقصر فيه، لا يترخص به كذا، لا يقصر فيه الصلاة. نعم. قال الشيخ: هذا هو الحد المقبول من الحيل الشرعية التي توصل إلى ما يجوز فعله وتدفع المكروه عن نفسه وغيره. أما الحيل التي توصل بها إلى الهروب من فرائض الله والتخلص من مما أوجب الله على الإنسان، فهذه لا يقبلها ذو قلب سليم ولا يقرها مسلم عاقل، لأنها يصير فيها تهاون وتفريط ويصير معناها لعب وتلاعب بشرع الله. لأن فرائض الله إنما فرضت لتؤدى، والواجبات إنما شرعت لتقام على وجه الأرض لا لتكون طريقا للتلاعب في أحكام الله. وقد استدل بعض العلماء على جواز الحيلة مطلقا بهذه الآية وبقول الله عز وجل في قصة يوسف: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، وليس الأمر كما زعموا، فإن ذلك كان بإذن الله ليظهر فضله على سائر إخوته، بدليل قوله تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. إذن هو إلهام من الله ومعناها وحي من الله أن يصنع هذا الأمر حتى يعرف الناس فضله وحتى يعلم فضله وحتى يكشف أمر إخوته. فمعناها لا يجوز استدلال بظاهر قصة يوسف وكذلك بظاهر قصة أيوب على ماذا؟ على تحايل على أداء شعائر الله. قال الألوسي: وعندي أن كل حيلة أوجبت إبطال حكمة شرعية لا تقبل، كحيلة سقوط الزكاة. مثلا إنسان بقي مثلا أيام معدودة على بقيت أيام معدودة على وجود على حولان الحول، فإذا مثلا ويسقط قصدا معناها يعني يقلل من المال أو نحو ذلك، فلا يتم ولا يحول عليه الحول ولا تجب فيه الزكاة. فعلى ذلك عامدا هروبا من أداء الزكاة فإنه يؤدي الزكاة، ويجب عليه التوبة وأن يؤدي زكاة ذلك المال، ويعامل بنقيض قصده اللي هو التخلص والتنصل من الأحكام الشرعية. قال: وحيلة كحيلة سقوط الزكاة وحيلة سقوط الاستبراء، وهذا كالتوسط في المسألة، فإن من العلماء من يجوز الحيلة مطلقا ومنهم من لا يجوزها مطلقا. إذا قال إذا كان ثم مثل الحالة اللي أفتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الحرج ونحو ذلك، لأنه هذا الرجل ميت وهزيل وقد يموت حتى لو نقل من مكانه، فأن يقام عليه الحد 100 جلدة يعني لا معنى له. لماذا؟ لأنه أصلا هو معنى لأن إقامة الحد المقصود بها الزجر. مقصود فضل. كيف هو هزيل وسيموت وقع على جلده؟ هذا اللي قلت لك أنا، على كل حال حصل من ذلك، فأسأل الله العافية. حتى الحديث ينظر فيه. في الحديث الصحة أي ماذا؟ هو نذير لا يستطيع أن يتحرك، قال لو حملناه لا سقط ولا، فكيف تحرك وقع رجله؟ هو قال حديث رواه أبو داود وسكت عنه المنذري، يعني من أسباب التضعيف هو النظر في السند، يعني لا ما ثماش ما يمنع عقلا من صحة الحديث من حيث معناه المعنى ماهوش مرفوض، لكن من حيث السند هو محل البحث، يعني استغرابك هذا ليس معناها علة في الحديث، وإنما العلة تكون بدراسة أسانيد هذا الحديث. من حيث مثلا النكارة، في نكارة مخالفة لأصول الشرع. وحتى العرف العرف طيب هذا ربما زاد ساءت حاله بعد ذلك، لأنه قال استفتوا لي رسول الله، ربما ساءت حاله حال إقامة أو حال بعد أن بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وحين معنا كانت حاله لا تسمح بإقامة الحد، أو قبل ذلك معنا حين وقوعه كان أنشط مثلا أو أبرأ، الله أعلم. أي نعم. قال بعد ذلك حيلة سقوط الاستبراء، كيف حيلة سقوط؟ ما معنى حيلة سقوط الاستبراء؟ شكون يفهمنا الكلمة؟ طيب حيلة سقوط الزكاة قلنا مثلا يجي ينفق شيء من المال، يشتري شيء قبل حولان الحول بأيام قليلة قصد عدم أداء الزكاة وإخراجها. أما حيلة السقوط الاستبراء كيف تكون؟ الاستبراء ما معنى الاستبراء؟ استبراء الرحم. استبراء الرحم، لا استبراء الرحم معنى المرأة المتوفى عنها زوجها أو المطلقة تمكث عدة معناها حتى تستبرئ الرحم ووفاء للزوج المطلق أو زوج المتوفى. التزوج تقول ها؟ قد يتقدم إليها يعني تطلب كسقوط العدة يعني في العدة معناها قصدك مع سقوط الاستبراء معناها تمشي تزوج نفسها في أثناء العدة لا هذا مش حيلة هذه معصية ظاهرة لكن حيلة فيها شيء معناها فيه تلبيس ها ايش مثل ما أنا ما يحضرني الآن نفسي كيف تكون الحيلة في إسقاط الاستبراء إسقاط العدة ها الاستبراء في عدة المرأة وهي ما بين الحيض والاستحاضة تستبرئ الزكاة معناها تزعم أن معناها مثلا حاضت أنها انتهت عدتها أو تعد الاستحاضة حيضة هذا قصدك؟ قال بالأقراء بالحيضة لا هذا خلاف مش حيلة هذا خلاف قوي تستطيع أن تستغلها فهمتك لماذا لأجل أن تكون على المدة أقصر ممكن على كل حال هو اللي يحب يتحايل معناها سيجد اكثر من وسيله ليجتهد في ذلك حتى مثلا يقول لك اللي يسرق يغلب اي نعم فمعناها اللي يتعمد التحايل وكذا سوف يعني يستنبط اساليبه اي نعم مع معونه الشيطان قال الحكم السادس وقبل الاخير هل افعال الاله جل وعلا تابعه للمصالح قال الفخر رحمه الله في قصة أيوب عليه السلام دلالة على أن أفعال ذي الجلال والإكرام منزهة عن التعليل بالمصالح والمفاسد قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وذلك لأن أيوب لم يقترف ذنبا حتى يكون ابتلاؤه في مقابلة ذلك الجرم وإن كان البلاء ليجزل له الثواب فإن الله تعالى قادر على إيصال كل خير ومنفعة إليه من غير توسط تلك الآلام والأسقاء وحينئذ لا يبقى في تلك الأمراض والآفات فائدة وهذه كلمات ظاهرة جلية والحق الصريح أنه لا يسأل عما يفعل الله عز وجل معناها قادر تبارك وتعالى أن يظهر فضل أيوب عليه السلام دون أن يبتليه بالألم وقادر أن يعني يظهر منزلته وأن يجيب دعواه دون أن يعني يبتليه دون أن يؤلمه نحو ذلك أو دون أن يعني يقدر عليه ما فيه ألم فمع ذلك إذن لو قال قائل معناها لماذا معناها يبتلي الله عز وجل نبيه وصفيه وإمام من المرسلين بهذه الألم وبهذه الوجع ونحو ذلك فالجواب لا يسأل عما يفعل قادر الله نعم على تحقيق الحكمة وعلى إظهار منزلته وإظهار فضله ولكن بغير هذا الألم ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قدر ذلك وشاءه وفيه معناه تكفير للذنوب وفيه درس للأمة وعبرة لها فلا نسأل مثل هذه الأسئلة الحكم السابع هل البر في اليمين أفضل أم الكفارة عن اليمين هل الأفضل أن يبر الإنسان بيمينه أم الأفضل أن لا يبر بها ويكفر عنها؟ قال في الآية الكريمة دليل على أن البر باليمين ما لم يكن في إثم أفضل من الكفارة. وقد قال ابن تيمية رحمه الله إن الكفارة لم تكن مشروعة في زمنه، وإلا لأمره الله تعالى بها في زمن أيوب عليه السلام. قال الشيخ ابن تيمية أنه لم تكن مشروعة الكفارة، فلذلك أمره الله بأن يبر بيمينه ولو على هذا النحو اللي فيه تخفيف، وذكره ابن العربي قبله كذلك. وقال القرطبي قوله إنه لم يكن في شرعهم كفارة ليس بصحيح، فإن أيوب عليه السلام لما بقي في البلاء 18 سنة كما في حديث ابن شهاب قال له صاحبه لقد أذنبت ذنبا ما أظن أحدا بلغه، فقال أيوب صلى الله عليه وسلم ما أدري ما تقولان غير أن ربي عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتزاعمان فكل يحلف بالله، أو على النفر يتزاعمون فأنقلب إلى أهلي فأكفر عن أيمانهم إرادة أن لا يأثم أحد يذكره ولا يذكره إلا بحق، فنادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين الحليم. أيوب عليه السلام كان إذا رأى القوم يتحالفون أو معناها يتزاعمان فكل يحلف، يعني يجعل البيت فيكفر عن أيمانهم هم تعظيما لله عز وجل ولليمين وكذا. فهذا من العمل الصالح حين قال له الرجلان إنك عملت عمل الظاهر أنك عملت كارثة مصيبة ولذلك اشتد عليك البلاء، قال بل إني كنت كلما أمر على قوم يتحالفان أو يزعمان الحلف أرجع فأكفر عن أيمانهم إجلالا لله تبارك وتعالى، يعني على عكس ما قلتم بل كنت أصنع إن شاء الله معناها الخير، لكن هذا ابتلاء من الله. الشاهد أنه قال فأكفر عن أيمانهم، فدل على أن التكفير كان موجودا في زمان أيوب عليه السلام، ومع ذلك لم يرشد الله إلى التكفير عن يمينه، بل أرشده إلى الوفاء باليمين على نحو فيه تخفيف وفيه رحمة به. فهل يهم أفضل إذن أن يبر الإنسان بيمينه أو أن يكفر عن يمينه؟ يعني لا يفعل مقتضاها ويكفر عنها. قال إذا كان معنى اليمين ليس فيه إثم فالأفضل والأولى أن يبر، لأن الله جل وعلا دل أيوب على طريقة يبر بها بيمينه مع كون الكفارة أو التكفير كان موجودا في زمانه، فدل على أن البر باليمين أفضل. قال فقد أفادك هذا الحديث أن الكفارة كانت من شرع أيوب، وأن من كفر عن غيره بغير إذنه فقد قام بالواجب عنه وسقطت عنه الكفارة. إذن هذا الحديث تستدل منه على أمرين أو تستفيد منه أمرين، أولا أن البر خير من الكفارة لأن كانت موجودة ولم يؤمر بها أيوب، والأمر الثاني أن الإنسان لو كفر عن شخص يمينه أو لو كفر عن يمين شخص بغير إذنه ولو لم يأذن له فإن ذلك مجزئ وتبرأ به ذمة المكفر عنه على فرض صحة هذا الحديث. حديث مخرج الشيخ قال في حديث ابن شهاب ولم يذكر تخريجه. أخيرا ما ترشد إليه الآيات الكريمة، أولا ابتلاء الله تعالى لنبيه أيوب عليه السلام امتحان لإيمانه ورفع لمقامه، ثانيا الإنسان يبتلى في هذه الحياة على قدر إيمانه، ولهذا كان الأنبياء أعظم الناس ابتلاء، شد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. التضرع إلى الله جل وعلا والشكوى إليه سبحانه لا ينافي مقام الصبر الممدوح. الشيخ سئل ابن عثيمين عن تأوه المريض فقال إن كان يعني يقدر على منعه فالأولى أن يمنع تأوه، معناه يتوجع، معناها هل يجوز، معناها هل يشرع وهل يكون معناها هل عليه حرج أن يتأوه؟ قال يدافعه قدر المستطاع، يمنعه قدر المستطاع إظهارا للصبر وللجلد، وحتى أيضا لا يعني يشق على أهله ولا يدخل عليهم الحزن، فإذا غلبه الوجع وتأوه لا حرج عليه. قال التضرع إلى الله والشكوى إليه سبحانه لا ينافي مقام الصبر، كما يبتلي الله سبحانه بالفقر يبتلي بالغنى، والمؤمن من يشكر الله في السراء والضراء رحمه الله. إذن أيوب عليه السلام صبر عدة صبر دهرا قبل أن يدعو الله بإنزال الفرج، فدل على أن الإنسان يصبر ومعناها احيانا ينشغل بذكر الله وبطاعه الله وبعباده الله عن سؤال الله، وهذا مقام معناه من مقامات الاحسان والمقامات الرفيعه. ومع ذلك لو سال الانسان فورا فلا حرج عليه، وهو ايضا في عباده وفي طاعه، لان الدعاء هو العباده. لو مباشرة أصابه ابتلاء فتضرع إلى الله ولهج بالدعاء وتبتل إلى الله عز وجل وسأله كشف الضر لم يكن مقصرا بل له ذلك. قال إذا اتقى الإنسان ربه جعل له من أمره فرجا ومخرجا كما صنع بأيوب عليه السلام. زوجة أيوب جازاها الله بحسن صبرها فأفتاه في ضربها بمئة عود جملة واحدة. اتخاذ الحيلة جائز إذا لم يكن في ذلك إبطال حق أو هدم أمر من أمور الشرع الحنيف، يعني التحايل على إقامة أمر من أمور الدين، هذا اللي يمنع من الاعتماد على الحيلة. أما ما في بعد ذلك قال جائز، يعني بهذه الضوابط إذا لم يكن فيه إبطال حق لآدمي أو حق لله عز وجل ولم يكن فيه هدم أمر من أمور الشريعة. أخيرا على الإنسان أن يبر في يمينه أو يكفر عنه إذا كان ثمة مصلحة، وكان الحنث أفضل من البر. ولذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ولذلك العلماء قالوا هذا في دليل أن الإنسان يكفر أولا، يعني حلف مثلا لأذهبن غدا إلى المكان الفلاني ثم رأى أن غيرها أن عدم الذهاب هو الأفضل، فإنه يكفر عن، أو العكس، حلف على عدم الذهاب ثم رأى أن الذهاب فيه خير وفيه مصلحة فإنه يكفر عن يمينه ثم يأتي الذي هو خير. قال فليكفر عن يمينه ثم يأتي الذي هو خير، ومنهم من قال له أن يفعل الذي هو خير ثم يكفر بعد ذلك، يعني لا يشترط تقدم الكفارة على الوفاء باليمين. يقول الشيخ في مبحث حكمة التشريع: نزل الإسلام بتشريعاته وتعاليمه ليحكم المجتمع البشري في كل الظروف والأحوال، ولهذا أعطى لكل حكم أو لكل أمر حكما إلى آخره. هذه نؤخر قراءتها لحين، يعني حتى لا يدخل علينا الشيخ للكلام عن الامتحان. تفضل.